فيها بحث ماذا في بحث؟ لا هذا سؤال خارج. سؤال خارج ها؟ دقيقة خالص على في دقة يعني دقة على قصة بس في دقة تمام. قائمون هذا خب مثل الوصف يعني لاني إذا حذفت مثل ما لا يجوز أن تقول أبوه زيد لاني من هذا الجهة أنا لا يعني لازم يكون يحتاج إعراب خاص يعني هذا إذا تقول أنا جالس خبر لي كأني جالس هو المعنى كأني جالس بك وبك شفت من حال يعني الجار المجهول حال خب حال لمن حال لكوني أنا من أبوه وأنا الجالس معنى كأني أنا كأني بك جالسا يعني كأني أنظر أنت جالس أنظر إليك حال الجالس أو صفر الجالس أنا جالس مع نكر هنا جالس هو خبر كأن لكن في الصورة لابد أنه نربطه به ما بين هذا جالس بك أصبحت ما أصلي جالس هي أصلا كأنك جالس أنا باب العكس يعني كأنك جالس بهذا المعنى لا أعتبر شوية أتقرب المعنى كأنك جالس فأصبحت بك حال له هنا لعله الباء زائدة أفهم باشا إن شاء الله خلي في المعنى كأنك جالس احسن المعنى لا لا كأنك خلي الأصل كأنك جالس الأصل هذا كان الجم أقول لك ما سجل هذا ها يعني قبل هذا ما كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا للفهم والتفهم اشتغال العامل عن المعمول باب الاشتغال بالأمس وضحنا شيئا عن باب الاشتغال وقلنا الاشتغال هو ماذا باب الاشتغال أن يتقدم اسم ظاهر يعني اسم تأخر عنه ماذا فعلون اشتغل ذلك الفعل بضمير يعود على الاسم صح لو فرق ذلك الفعل عن ذلك الضمير لتسلط الفعل على الاسم المتقدم ومصدر هسه خلينا نقرأ المصادف ماذا يقول يقول إن مضمر اسم يعرف الاشتغال ويبين حكمه في ضمن ذلك إن هذا إن شرطية ها إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنص بلفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر نرجع البيت إن شرطية مضمر مرفوع لماذا مرفوع قاعد فعل محذوف يعني إن شغل مضمر اسم مضمر عن ضمير يعني إذا إن مضمر اسم سابق فعل شغل يعني إذا ضمير يعود على الاسم السابق شغل ضميرا ولو ذلك الفعل اشتغل بالضمير الذي يعود على الاسم السابق مضمر مضاف اسم مضاف إليه يعني مضمر لاسم سابق هكذا تقدير مضمر لاسم ذلك الاسم سابق متقدم ضمير الاسم السابق المتقدم إذا شغل ماذا فعلا إن مضمر اسم سابق شغل عن ماذا ضمير عن يعود على ماذا يعود على الاسم السابق يعني شغل الفعل عن الاسم السابق شغل الفعل عن الاسم السابق وذلك الفعل يكون مشغول بالضمير عن الاسم السابق هذا تعريف يعني تعريف الاشتغالها ولكن ضمائر تقديم وتأخير ومعنى فهو كل البيت هذا يكون بهذا الشكل يعني إذا اشتغل فعل فعل بضمير اسم سابق، اشتغل عن الاسم السابق. يشتغل بسبب ماذا يشتغل؟ قال بلفظه، بنسب لفظه، بنسب لفظ ماذا؟ بنسب لفظ الضمير. طبعا خلي فوق محلا، يعني نصبه محلا، بنسب لفظ الضمير او بنسب لفظه او المحلي. كيف يعني المحل؟ بأي شكل المحل؟ أحسن. إذا قلت زيدا مررت به، فالفعل مررت نصب محل الضمير. لماذا نقول نصب محل الضمير؟ لأن الضمير ذا كله محلان. نصب لفظه تقول مثلا، نقول زيدا ضربته. الآن هذا ضربته، ضربته نصب لفظ الضمير، يعني تعدى إليه بنفسه. فالها في محل نصب بضربته. هذا الآن الفعل اشتغل بضمير، الضمير الذي يعود على ذلك اشتغل بماذا؟ اشتغل بلفظه، بنصب لفظه. ولكن إذا نقول مرضت زيدا، مرضت شنو الصواب؟ مرضت به، زيد الآن الفعل اشتغل عن زيد، اشتغل عن زيد بماذا؟ بنصب محله، بنصب محله تعدى إليه بالباء، فالباء يكون له محلان، محل قريب. المحل القريب ما هو؟ الجر بالباء، ومحل بعيد، محل بعيد ماذا؟ النصب، لأنه مفعول به بالواسطة. النصب ماذا؟ بمرته. فمرته اشتغل بالضمير ولكن بنصب محله لا بنصب لفظه. ايش مقدر زيد هو المفعول؟ لا مقدر. ومولانا اشتغل بمولانا اشتغل بضميره، ضربت ينصب فعل مفعول واحد، ما ينصب مفعولين. ضربته المثال الاول، ضربته، ضربته نصب الهاء، لا الها مفعول به، فعزين ما يكون مفعول به اللي ضربته. مو محل الجار، الباء ما تعمل، ما تأخذ أثرها، لا الباء تؤثر أثرها أم لا؟ تؤثر أثرها، فإذا تجوز الهاء محلا. الناس على أنه مفعول به لأن ما تتعدى، لا من جهتين، من جهتين مو من جهة واحدة. جلّ بالباء محلا، جلّ محلا بالباء. جلّ بالباء لفظا. لا لفظا هذا تسامحا يقولوا، لأن الهاء ضمير ما يجر لفظا، يجر محلا. لكن نفس اللفظ، لفظ الهاء محلا مجرور بالباء. وأنا منصوب محلا بماذا؟ بمرضته. بمرضته. لأن مفعول بالواسطة، مفعول به لكن بواسطة الباء. يعني مرضت تعدى إلى الهاء لكن بواسطة حرف الجر. هذا معنى كلام المصنف. المضمر اسم سابق فعلا شغل عنه، يعني على الاسم السابق، بنصب لفظه مثل ضربته زيدا ضربته، نصب لفظ لكن محلا نصب. أو المحلي زي مرضت به محل، لأن اللفظ الهاء الها بالباء مجرور، مجرور محلا. منصوب كيف يكون منصوب؟ يعني له محل آخر غير الجار، وهو ماذا؟ وهو النصب بمررته. خلق مثل لك الاسم الضاح حتى يتضح. مثلا نقول مررت بزيد. الآن هذا زيد مجرور بالباء أم لا؟ لكن يمكن أن نقول منصوب محلا بمررته أم لا؟ يمكن أن نقول منصوب محلا. نفس هذا البيان مبينه فيه، نفس الكلام نقوله في ماذا؟ في الهاء. نقول ها مجرور بالباء لأن الباء حرف جر، ومنصوب بمرضته لأنه مفعول به. شوف الفرق بينه وبين الباء الزائدة. الباء الزائدة العرب نفس العرب. الباء الزائدة مثلا تقول مثل ماذا؟ ما كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. الباء مثلا الآن باء متعدي، هذا الكلام الذي نقول فيه ما لا فيه باء التعدي، هذه الباء ليست باء زائد باء تعدي، ما باء زائدة. وإذا كفى الله فاعل له، فاعل ليس مفعول به. ولكن هنا الباء تعدية الفعل اللازم، فلن سيره ماذا متعديا، يعني الهاء يكون مفعول به. كفى بالله، كفى به، كفى بك، كاف الهاء هنا فاعل يكون، لا يكون مفعول به. يمكن إيه أحيانا يمكن أن نقول، مو دائما، ما أقول دائما، مو كل الحرف الجر الذي جاء به بالتعدية. لا من لا مو كل مو دائما. بدل لاحظنا نقول جلست في الدار، جلست في المسجد، كيف فعل؟ ما نقول جلست في المسجد، هذا لا يجوز، فالفاء الظرفية. فنقول المسجد فقط في محل جر، فما نقول في محل نصب، فقط في محل جر، ففقط مجرور. هو تعدى، لا مو تعدى، تعدى يعني يأخذه مفعول به، يأخذ مفعول به لا ظرف. هذا هنا الآن يبين ظرف وقوع الفعل، محل وقوع الفعل، يعني المسجد محلا مكانا لوقوع الفعل، لا أن الفعل وقع عليه. يمكن أن نقول أنه في محل نصب ظرف، ما يقال هذا، ما يقال هذا. نعم ما يقال، لأن الظرف له شرائط. لا يقولون يمكن من هذا، يمكن أن تقول من هذا الجهة يقول ظرف، لأن الظرف إذا كان ظرفا خاصا لابد أن يجر بحرف الجر. لا بأس أيضا تقول في محل جر في محل نصب على الظرف، يمكن هذا، يمكن هذا الجهة، لكن ليس مفعول به، كلامنا في المفعول به. فلازم أن تجعله متعديا. شوف من نفس التعبير، لازم تجعله ماذا؟ مفعول به. هذا ليس مفعول به، مفعول فيه. زيدا مرضت به، مرضت عديته بالباء، يعني جعلته متعديا، يعني ها يكون مفعول به. لا حسن. لذا نقول زيدان ينصب لا بمرضته، ينصب بفعل بمعنى مرضته، نقول جاوزت زيدا. فهذا إذا هذا تعريف باب الاشتغال. طبعا صوره مو فقط هذه الصورة، ممكن صورة أخرى، صورة أخرى. لاحظ لاحظ أخوان، تقول مثلا زيدان ضربت أخاه، اشتغل بماذا؟ اشتغل بالضمير، لكن بماذا؟ بواسطة أخا، يعني الفعل تعلق، يعني نصب متعلق زيد، مو ضمير زيد، توجه متعلق زيد، ملابس زيد، لا ضمير زيد، يعني نصب اسما يتعلق بزيد، يعني اسما مضاف الى ضمير زيد، فيكون هذا ملابس زيد، يعني من متعلقات زيد. بعد مثال اخر اكثر من هذا، اذا نقول زيدا اكرمت رجلا يحبه، ايضا هذا باب الاشتغال. زيدا اكرمت رجلا يحبه، كيف؟ الان اكرمت اشتغل بالضمير الذي يعود على زيد، لكن بكم واسطه؟ أكرمت رجلا أجنبي من هذه الجهة، ولكن حيث وصفنا رجلا محبه بجملة يحبه صار مو أجنبي، صار مرتبط ماذا؟ مرتبط بزيد. زيد أكرمت مقدر، يعني لو حدثنا كل هذا رجلا ونقولنا زيدا أكرمت، زيدا يكون منصوب ماذا به؟ أكرمت. مع هذا الآن صار زيدا أكرمت رجلا يحب صاربا، يعني اشتغل أكرمت بماذا؟ برجلا، وهذا الرجل موصوف بماذا؟ بجملة يحبه. ليش ما يستقيم؟ جدا يستقيم المعنى. الذي أكرمته هو الرجل الذي يحبه. يحب، خلاص هذا كافي، يقول بهالمقدار كافي يكون باب الاشتغال. يعني أنت إذا أكرمت رجلا يحب زيد كأنك أكرمت زيدا أم لا؟ كأنك شيخنا وقضع زيد محل أكرمت زيدا، لا بلي كان مش النفس المنظور بين الله. لا ما نقول اللفظ عن نفسه. مش نفس ضرب الإكرام. بلي أصل كل في باب الاشتغال مو لفظ لفظ الفعل الذي. إكرام يعني معنى إكرام ده شو معنى الإكرام مثلاً؟ حسن باب الاشتغال شنو باب الاشتغال؟ الاسم المتقدم إذا كان منصوبا لا ينصب بالفعل المتأخر مهما كان، ما ينصب بالفعل المتأخر، ينصب بفعل يفسره الفعل المتأخر، ينصب بفعل يفسره الفعل المتأخر عنه. في كل هذه الآن زيدا ضربته ما ضرب زيدا ضربته نعم بهذا المعنى ضربت زيدا، لكن من حيث اللفظ لا بهذا الفعل منصوب، بفعل محذوف يفسر المذكور. زيدا ما مررت به انت ما مررت به. شيخنا لو حذفت الهاء وجعلت زيد متقدم نعم. يمكن ان تقول ضربت زيدا. هو هنا ايضا هنا هنا يمكن ان تقول زيدا اكرمت زيدا. بل هنا اذا حذفت رجلا يحب ان كلامنا باللفظ مو فقط بالمعاني. والمعنى هو الذي لا مررت به. لا الشيخنا يقولون انت اذا زيدا أكرم زيدا أكرمت رجلا يحبه، إذا أكرمت رجلا يحب زيد كأنك أكرمت. أنا أقول كأنك مو حقيقة مولانا، تعلم أن أقول حقيقة بل بخلاف. نعم بخلاف. أنا أيضا أقول بخلاف بل، لكن يقول هذا كله داخل في باب الاشتغال. داخل بس بأي قسم؟ باللفظ أو بالمحل؟ شل أنت النص لفظي أو المحل؟ بل بأي قسم داخل المحل؟ هذا بل هنا ها بنصب لفظه او المحل يعممونه بنصب لفظه او المحل المحل بوسائط ايضا، يعني اصبح هذا القسم زي المراسل كانه يعني بهذا الشكل. لا ليس من هذا القسم قطعا، بل اصلا الهاء يحبه ليس منصوبا باكرمته، بس هناك هو يرجح الرفع. نحن نقول تعريف المصنف مو تام، يرجح الرابع. لا حسن الترجيح ما نقول يرجح أو هنا يقول هذا داخل في باب الاشتغال أو لا داخل. يقول زيدا ينصب ويجوز نصبه يجوز رفعه، يجوز نصبه يجوز رفعه، مشكلة. زيدا أكمت رجلا يحبه، أصلا يحبه ليس منصوبا بأكمته، أصلا منصوب بأكمته لا لا لفظه ولا محله. فجأت كيف؟ لا يعني في حكمة فقط اشتغل أكم، لأنك لو حدثت هكذا لحدثت يحب وقلت زيدا أكمت رجلا هذا أصلا ليس داخل باب الشغلة وليس لهم معنى يعني معنى المستقيم. زيدا أكمت رجلا فما في ربط، هذا مو صحيح هذا الكلام. لكن إذا قلت زيدا أكمت رجلا يحبه صار كلام تام ومن باب الاشتغال. لذا أنا مثلت هذه الأمثلة المتعددة، نقول مو فقط فيها الآن في تعريف المصنف هذا المثال داخل وهذا المثال داخل فقط، هذا وهذا مو داخل في تعريف المصنف، ولكن هذا المثال زيدا ضربت أخاه وزيدا أكرمت رجلا يحبه هذا كله داخل في باب الاشتغال، كله داخل. وبعد أكثر من هذا أمثلة أخرى أيضا موجودة داخل في باب الاشتغال. هنا يقول إن مظهر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل ما هو حكمه؟ يقول فالسابقة يعني الاسم السابق، فالسابقة انصبه. طبعا النصب جائز، يعني الآن نقول هذا ممكن وهذا ممكن، هذا ما يجب بين الصور الخامسة. فالسابقة انصبه بفعل أرمرة يعني مقدر لا يظهر، بخلاف من يقول منصوب بالفعل المتأخر، من بعضهم يقول منصوب بالفعل المتأخر، يعني الفعل المتأخر نصب الاثنين، بعضهم يقول الفعل المتأخر نصب الاسم السابق والضمير لا ليس منصوبا بالفعل المتأخر، يكون له وجه آخر. فالسابق انصبه بفعل أضمر يعني مقدر أضمر حتما وجوبا، يعني مقدر وجوبا مضمر وجوبا يعني يجب حذفه. هذا الفعل موافق لما قد أظهر، يعني موافق للفعل الظاهر يعني المذكور بعده، حتى موافق إما باللفظ أو موافق ماذا بالمعنى. زيدا ضربته موافق للفظ، زيدا مررت به منصوب بجاوزته موافق للمعنى، وهكذا. مثلا تقول زيدا ضربت اخاه يعني اهنت زيدا، ما ضربت زيدا، ضربت اخاه زيد موافق للمعنى. لذا يقول الاشتغال ان يتقدم اسم ويتاخر عنه فعل، قد عمل ذلك الفعل في ضمير ذلك الاسم. لاحظوا هذا تعريف الشارح، يوضح لنا هذه الأمثلة. تعريف الشارح يقول قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببه، يعني سبب ذلك الاسم. أخواني ضربت زيد أخاهم، اشتغلت زيد ضربته اشتغل بضميره، زيد مرضت به اشتغل بضميره، اثنين من مثالين، زيد ضربته اشتغل بضميره، زيدا مررت به اشتغل بضميره، زيدا ضربت اخاه لا ما اشتغل بضميره، اشتغل ماذا بماذا؟ بسببه، يعني اخ اشتغل باخ المضاف الى الضمير. زيدا اكلمت رجلا يحبه ايضا اشتغل بسببه، ما اشتغل بضميره، لان رجلان اكلمت رجلا مفعول به لاكلمت وموصوف، وصف بماذا؟ بجمله يحبه الصفة أيضا يعود على زيد، فتعريف الشارح أتم، يرفع كل إشكال بعد موجود من ذلك الاسم أو في سببه. وهو السبب، أسألني وضع هنا السبب، ما هو السبب؟ وهو المضاف إلى الضمير الاسم السبب، أخا المضاف زيدا ضربت أخاه، أخا المضاف إليه، مو فقط هذا التفسير هذا الموتام، ما يشمل زيدا أكلمت رجلا يحبه، رجلان وش علاقة هذه؟ رجلان يعني بالصفة التي فيها بلي يحبه، صفة هذا جملة الصفة صفة لرجل، الصفة فيها ضمير يعود على زيد، فصار سببي ما فقط إضافة، لا حتى على وجه الصفة. اشتغل برجلا الموصوف يحبه الذي فيه ضمير يعود على زيد، اشتغل بسببي، سببي زيد. إذا تفسير الشارح أيضا مع أوتام، إذا نقول السببي وهو المضاف إلى الضمير السابق، أو كل اسم له علاقة بالاسم السابق بواسطة الضمير، يمكن هكذا نقول كل اسم له علاقة بالاسم السابق بسبب ماذا؟ بسبب الضمير، بواسطة الضمير الذي يعود على الاسم السابق. فمثال المشتغل بالضمير زيدا ضربته وزيدا مررت به، كلاهما هذا الفعل ماذا؟ مشتغل بالضمير. ومثال المشتغل بالسبب زيدا ضربت غلامه، أو أنت يمكنك أن تمثل زيدا أكلمت رجلا يحبه، هذا أن تضيفه على الأمثلة. وهذا هو المراد بقوله إن مضمر اسم إلى آخر البيت، والتقدير تقدير معنى البيت هكذا يكون، إن شغل مضمر، لماذا قدر إن شغل؟ إن مضمر وقع بعد إن شرطية، ما تدخل على الجملة الاسمية بل تدخل على الجملة الفعلية، يعني مضمر فاعل بفعل محذوف. إن شغل مضمر اسم سابق فعلا شغل معنى فعلا عن ذلك الاسم، يعني الاسم المتفق بماذا؟ بنصب المضمر، يعني بنصب الضمير لفظا نحو زيدا مررته، أو بنصب محلا نحو زيدا مررت به. فكل واحد من ضربت ومررت اشتغل بضمير زيد، لكن ضربت وصل إلى الضمير بنفسه، يتعدى إلى الضمير بنفسه، ومررت وصل إليه يعني إلى الضمير بحذف الجار، بواسطة حذف الجار، فهو مجرور لفظا ومحلا ومنصوب محلا، لفظا لنبدا محلا لنمفعول به بالواسطة. وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل بالضمير، لولا الضمير لتسلط على زيد، نصب زيد كما تسلط على الضمير. كيف تسلط على الضمير؟ تسلط على زيد، فكنت تقول زيدا ضربت، يعني فتنصب زيدا، ويصل إليه الفعل بنفسه كما وصل إلى ضميره، وتقول بزيد مررت، فيصل الفعل إلى زيد بالباء، مو وحده مو بنفسه، بالباء كما وصل إلى الضمير وصل إلى ضميره، يعني وصل إلى ضمير واسطة الباء، ويكون منصوبا محلا كما كان الضمير محل المنصوب. طبعا هذا التعريف ما يشمل زيدا ضربت أخاه ولا زيدا أكمت رجلا يحبه. تعريف الشاه نعم من جهة يشمل هذه الصور. وقوله فالسابق انصبه إلى آخره معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة على هذه الهيئة فيجوز لك نصب الاسم في السابق إن كن منصوب، لكن لماذا منصوب؟ بماذا منصوب؟ آراء مختلفة، واختلف النحويون في ناصبه، فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوبا لابد أن يحذف، لأنه لا يمكن الجمع بين المفسر والمفسر، لأنه لا يجمعون بين المفسر والمفسر، ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر، لكن قد يكون موافقا المعنى بإضافة اللفظ حتى اللفظ، وقد يكون المعنى وحده من دون اللفظ، وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى نحو قولك في زيدان ضربته إن التقدير ضربت زيدا ضربت، هذا التقدير، وما وافق معنى دون لفظ كقولك في زيدا مررت به إن التقدير جاوزت زيدا مررت به، وهذا هو الذي ذكره المصنف. والمذهب الثاني أنه منصوب بالفعل المذكور بعده بنفس الفعل المذكور، وهذا مذهب كوفي، واختلف هؤلاء الكوفيون كيف اختلفوا؟ واختلف هؤلاء فقال قوم إنه عامل يعني الفعل المتأخر، إنه يعني الفعل المتأخر الضمير يعود على الفعل، عامل في الضمير وفي الاسم معا، فإذا قلت زيدا ضربته كأنك كان ضربت ناصبا لزيد وللهاء، ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسمي ومظهره، ما يعمل إما في الضمير وإما في الاسم الظاهر، ما يعمل في الضمير والاسم الظاهر. وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغا عن العمل، يعني مو عن العمل أكون عامل، لا ملغا عن أن يعمل فيه عن الإعمال به. ورد بأن الأسماء لا تلغى، الاسم ما يلغى، فبد أن يكون لها محل من الإعلام، وبد بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل، إذا كانت متصل هذا ليش قال بعد اتصالها بالعوامل؟ لأنه يجي لك ضمير الفصل، ضمير الفصل قالوا لا محل من الإعراب، ضمير الفصل مر علينا أستاذ الذين المشهور، وهذا أنا ما متصل منفصل، الضمير الأسماء إذا كانت متصلة ما تلغى، فالنصب حتم، والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. الآن يبدأ بالحالات الخمس، الصور الخمس في باب الاشتغال، يقول الاسم المتقدم في باب الاشتغال له خمس حالات أو قل خمس صور. الحالة الأولى وجوب النصب، الحالة الثانية وجوب الرفع، الحالة الثالثة جواز الأمرين مع ترجيح النص، يعني ترجيح النص قل ترجيح النص على الرفع، الحالة الرابعة ترجيح الرفع على النص، الحالة الخامسة تساوي الأمرين كلامه جائز على السواء. في هذا البيت يشير إلى ماذا؟ في الحالة الأولى وجوب النصب، إذا قال والنصب حتمون يعني واجبون، نصب مبتدا حتم خبر، متى واجب؟ متى يجب النصب؟ لاحظوا أخوان متى يجب النصب؟ يجب النصب إذا الاسم المنصوب هذا في باب الاشتغال إذا تلا، إذا وقع بعد أداة تختص الفعل، تختص بالفعل، مثل ماذا؟ مثل أدوات الشرط، أدوات الشرط غير طبعا لولا إيه حيث ما إذا، هذه ماذا تختص؟ مو فقط أدوات الشرط ها نعم لولا الجملة اسمية أدوات الشرط هذه تختص بالفعل، مو فقط طبعا أدوات الشرط، هناك الهامش يذكر مثل أدوات التحريض نعم أي هذه ماذا تختص أدوات التحضير أو أدوات العذب العذب. ألا زيدنا كيف تقول ألا ألا تنزل بنا ألا ألا أدوات الاستفهام غير الهمزة، لأن الهمزة مشتركة بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية، مثل هل، مثل متى، مثل أيانة استفهامية. أدوات الاستفهام غير الهمزة، يعني أربع أمور تختص بالفعل: أدوات الشرط، أدوات التحضير، أدوات العارض، أدوات الاستفهام غير الهمزة. فعندها يكون الاسم منصوب وجوبا، منصوب وجوبا بفعل يفسره الفعل المذكور بعده. لذا يقول: والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. شيخ حسين خذ مولانقه. ذكر المسلمون أن مسائل هذا اللغة في أقسام: أحدها ما يجب فيه النصب، والثاني ما يجب فيه الرفع، والثالث ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح، والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح، والخامس ما يجوز فيه الأمران على السواء. فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله: والنصب حتما، والنصب حتما إلى آخره، ومعناه أن يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل، من أدوات الشرط نحو إن وحيثما، فتقول: إن زيدا أكرمته أكرمك، وحيثما زيدا تلقاه فأكرمك. حسب الله يعرف، خلني أعرف هذه الجملة: إن زيدا أكرمك عربه شيخنا عربه. إن حرف شرط، زيدا مفعول به لفعل يفسره ما بعده، فإن تختص على رأي الغالب من عدد الأخطش يعني. بلي بلي استمر. أكرمته فأكرمته فعل فاعل ومفعول به. من أين فعل الشرط؟ أكرمك هنا في الأخير، إن أكرمته أكرمك، هون جواب الشرط. لا، فعل الشرط. فعل الشرط يعني هي الفعل المحذوف. المحذوف، أحسنت. يعني الفعل المحذوف هو فعل الشرط. فأكرمته ماذا يكون الجملة؟ أي جملة؟ جواب الشرط. إن زيد، لا، إن زيدا أكرمته. إن زيدا أكرمته. أكرمته. إن أكرمت زيد هي فعل الشرط. لأن. أكرمته هنا الثانية. هذه فعل فاعل مفعول به. دليل. أكرمك هنا. فشنو محلها؟ جواب الشرط. لا، محل جواب الشرط أكرمك. إيه. أكرمته ماذا؟ شو محلها في الجملة؟ إيه. هذا سؤالي هنا. الحدث فاعل. لا، حال. لا. بعض المعارف. دليل. أكرمك. لا، أكرمك هو جواب الشرط. وفعل الشرط هذا في الفعل المحذوف. ما يستمعون جميع لازم فعلين. شوف لاحظ، إن زيدا لزيد مفعول به بفعل محذوف ذات الفعل المحذوف فعل الشرط. أكرمك جواب الشرط. أكرمته ماذا؟ جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. جملة مفسرة، الجمل المفسرة إخواني لا محل لها، فقط جملة واحدة مفسرة لها من الإعراب. تذكرون لا على بالكم أو لا؟ الجمل المفسرة لا محل لها باستثناء المفسرة لضمير الشان. إذا نقول: قل هو الله أحد، الله أحد، هذه الجملة مفسرة لضمير الشان في محل رفع خبر لضمير الشان. يعني ما عدا الجمل المفسرة، ما عدا المفسرة لضمير الشان لا محل لها من الإعراب. فهذه أكرمته لا محل لها من الإعراب. وكذلك حيثما زيدا تلقاه نفس الكلام نقول. بلي، فإذا نقول هذه شو صار؟ حيثما زيدا تلقاه فأكرمه. إذا تلقاه صحيح، أنتم شو حدكم؟ تلقاه أو تلقاه؟ تلقاه. ليش تلقاه هذا من نظركم صحيح يا أخوان؟ تلقاه فأكرمه. حيثما زيدا تلقاه. تلقاه تلقاه تقول، ما يقول تلقاه. أنا أسأل الأخوة بناء على ما قلناه الآن: زيدا الآن مفعول به بفعل، يعني إن تلقى حيثما تلقى زيدا، صح؟ هكذا التقدير. تلقاه جزمه جائز؟ ليس مجزوم تلقاه. ليش مجزوم؟ مو تلقى، مو هذا ناقص هو؟ يعني هذا مو أدوات الشرط تجازم؟ جازم تجزم، هذا تجزم الفعل المحذوف. إيه؟ تجزم الفعل المحذوف. بس لا، هذا يقول تلقاه. شنو مفسرة؟ لا محل فقط مجرم فقط مفسرة. لا المفسر لا لا لا لا مو ليس كذا لا جملة لا محل ما فهمت شو القضية. يعني ذاك إحدى المفسر دبع إحدى المفسر. المفسر لا يتأثر لأن حيث ما ماذا جزمت حيث مش انت ماذا تجزم فعلا فعل الشرط لا وجواب الشرط فقط فعل الشرط جواب الشرط واضح هذا ما نقوله. فعل الشرط أين هو؟ المفسر تلقاه المحذوف نقول يعني إن تلقى حيثما تلقى زيدا تلقى نقول يعني نحذف الألف يعني جزمه بحذف حذف الألف جن تلقاه الثاني ما نكون يكون إن زيدا إن زيدا تلقاه أو نقول تلقاه تلقاه على رأي يجوز. لماذا تلقى على جزء الذي قال أنه نفس هذا الفعل؟ ما نريد أن نقول هذا الفعل أما لم تقل لا يجوز قل لا يجوز هذا هم نريد الآن نحن نريد هذا المعنى الآن تلقه ما يجوز من يقول كن تلقاه عند ذلك نقول تأكمه أكمه جواب الشرط الجملة جواب الشرط شو عرفت لنا حتى نحن نقل المقلدين فنقل المحققين يعني في المعنى حيث ما تزم فعلين صح فعل الشرط محذوف الجواب أين تأكرمه؟ تلقاه جملة مفسرة في هذا الوقت تجد ثلاثة لا ما تجد ثلاثة هذا رأي الخال استاذ عبادي جدا متأخرة من المتأخرين هذا أي متأخرين متأخرين متأخرين تسوى فالجرى يجب نصب بينه في مثالين وفيما أشبههما ولا يجوز الرفع على أنه مبتدا إذا يقع الاسم بعد هذه الأدوات وأجاز بعضه وقوع الاسم بعدها فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء قلت الشارع لا تجزم هذا على رأي يعني كوفيين سمي ذلك يعني الكوفيين يقولوا نعم لا تجزم إن منفس أهلكت أو أهلكته فإذا أهلكت فعند ذلك تجزم تقدير هذا عندما يقول تقدير إن هلك منفس صحيح كلام الشارع منان أنا أسألك عبارة الشارع فيها إشكال ما فيها إشكال قال تقديره إن هلك منفس أصلا هذا التقدير صحيح لماذا غلط أولا لأنه فعل مضارع ثانيا لأنه مجزوم بإن هلك فعل مضارع إن أهلكت يعني إن أهلكت أهلكت لا أهلكت فعل ماضي من باب الإفعال وهلك فعل ماضي من باب ماذا من باب الثلاث المجرد ما في إشكال التقدير من هذه الجهة لكن أقول أصلا كلامه وتقديره إن هلك منفس صحيح شنو شنو هو شنو قال يقول بعضهم يقول مرفوع مرفوع مو بالفعل على مبتدأ شو تقدر إن هلك منفس جعلته فاعل فالفاعل غير البصريين غير المشهور أصلا تقديره إن هلك منفس إلا جبريل وتقديره على رأي المشهور يقول تقديره على رأي المشهور إن هلك منفس ولا على رأي البعض ما يحتاج هذا التقدير أصلا على رأي البعض التقدير ما يحتاج نقول منفس ماذا مبتدأ النفس مبتدأ ما يحتاج تقدير على رأي المشهور أين شنو؟ نفسه هو العامل إذا قلت أنه هنا يوجد اشتغال بل قال أنه نفسه هو العامل إيه أصلاً هو مبتدا يعمل كعمل يفرده إيه أنا أقول لاحظ العبارة خلص هتوقف صرم وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها فلا يمكن عرفه على الابتداء على أنه مبتدا لا تجزع المنفس المبتدا بعد ما احتاج إلى تقدير يقول تقديره إن هلك منفسنا هذا ممكن موطع هذا تناقض من كلامه الشاعر بل رأي مشهور صلى الله عليه وسلم